الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نظمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأسفر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يضنينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم احسن خاتمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن له حق علينا، اللهم اغفر لمن له حق علينا، ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وآنس وحشتهم وآمر روعهم. اللهم نور لهم قبورهم وافتح لهم فيها مد البصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال المتفرد بتصنيف النحوال. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم القافيات مجيب الدعوات رب الأرض والسماوات، يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات، اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. اللهم اعتقنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر رضوانك. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر رضوانك. اللهم اختم لنا فيه بخير. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت له جلله وإجرامه وجعلت مآله ومآلنا محبوحة جنانك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ناظمنا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصروا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قوم عزائمهم واربط على قلوبهم واهد سبيلهم ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم داو جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم ضعفاءهم شيوخهم ونساءهم أطفالهم وأراملهم. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم وفك أسرى إخواننا. اللهم وفك أسرى إخواننا في كل مكان. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وثبتهم على الدين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين. اللهم خالف بين قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأجر دائرة السوء عليهم. اللهم سلط عليهم سنينك سنين يوسف إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم ارسل عليهم صاعقة كصاعقة ثمود وريحا كريح عاد. اللهم أرنا فيهم قوتك. اللهم أرنا فيهم قوتك. اللهم أنزل عليهم سخطك ورجسك يا إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجسك وسخطك إله الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التفلان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.